من الشيطان الرجيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. لا يقول تعالى وما محمد إلا رسول الله تعالى لا يذكر اسم النبي باسمه لا يذكر النبي باسمه إلا في مقام الإخطاب أما في الخطاب فهو لا يخاطبه إلا باسم النبوة والرسالة يا أيها النبي يا أيها الرسول. وفي ذلك تكريم له وإظهار لفضله وإعظام شأنه عليه الصلاة والسلام. فلما جرى على المسلمين ما جرى من الهزيمة والقتل في هذه الوقعة غزوة أحد أشاع الشيطان بأن الرسول قتل ليكت في عود المسلمين وليزداد مصيبتهم. فالله تعالى يقول إنه وإن مات محمد فالواجب الصبر والثبات. وهو يجوز هو بشر واحد من الرسل وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم خالدون. يجوز عليه الموت ويجوز عليه القتل وقد قتل أنبياء من قبل الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله. إن مات الرسول فبأجله من قتل فبأجله وهكذا شأن كل البشر. ثم قال تعالى وكأي من نبي قاتل معه ربيون يعني كثير من الرسل كان معهم جنود كثير ومقاتلون كثيرون قد أصابهم وأصابهم فما وهنوا وما ضعفوا وما استكانوا. وقرئ وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم ما وهنوا أعصابهم من قتل نبيهم، وكأي من نبي قتل معه نبيون كثير فما هو من أعصابهم من سبيل الله وما ضعف من استقامة، والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا إسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله الدنيا وحسن ثواب الآخرة، والله يحب المحسنين. والمقصود هو توجيه الصحابة للثبات على الإسلام والجهاد في سبيل الله، وإن مات وقد مات النبي عليه الصلاة والسلام. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وفزع الناس طربت وطاشت عقولهم، ومنهم عمر رضي الله عنه، جاء أبو بكر وكان في أرض له وقال له السلح، فجاء ودخل على النبي وقبله وقال طبت حيا وميتا. خرج على الناس وخطبهم على الخطبة المشهورة التي هدأ فيها الناس وبين لهم حكم هذا الواقع، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وتلا عليهم القرآن ومنها هذه الآيات: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل وأمه صديق قد خلت من قبل الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. على آيات والله أعلم. نعم محمد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.